فاصبح إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول يمكون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. واصبر. الله جل جلاله يوجه نبينا عليه الصلاة والسلام ويأمره وقد عصاه وتمرد عليه كثيرون ممن دعاهم إلى الله وإلى عبادة الله وكذبه من كذبه وقال عنه من قال سواء في جزيرة العرب أو في خارجها. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر عليهم فإن العاقبة له وإن النصر لرسل الله وإنهم سوف يعاقبون على ذلك أشد عقاب إلا من اهتدى وآمن وأسلم واستسلم والصبر. دعا الله فيه في غير ما آية من الآيات رسله والمؤمنين وخص ذلك بسورة سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. فالصبر جل جلاله دعا إليه والانتظار الفرج بالصبر عبادة فكان مما أمر به عليه الصلاة والسلام أن يصبر على قومه فصبر لهم مدة حياته صبر لهم في مكة المكرمة 12 عاما كذبوا وحاربوا وقاتلوا وألبوا وتآمروا ولكن النهاية كانت بنصره كانت بفوزه كانت بسحق أعدائه صلى الله عليه وعلى آله. ومع ذلك قالوا آية الصبر وما ورد عن الصبر كان كل ذلك قبل الأمر بالجهاد يؤمر بالصبر هو وأتباعه هو والمؤمنون. أما وقد أمر الله جل جلاله بالقتال وكان أول آية نزلت بالقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كان القتال عندما أذن الله به لنبيه للمؤمنين كانوا وهم مظلومون كانوا وهم يراد إخراجهم من أرضهم يراد إرجاعهم عن دينهم يراد الطغيان عليهم وظلمهم والاعتداء عليهم. وكان كثيرا ما يأتي أصحابه ويطلبون منه القتال فيقول لم تؤمر بذلك. كان يمر على أصحابه وهم يقاتلون وهم يعذبون يمر على الأسرة كلها أحيانا على عمار وعلى أبيه ياسر وعلى أمه سمية فيقول لهم صدرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ولم يكن يملك غير ذلك فكان صبورا كان متأنيا كان منتظرا صلى الله عليه وسلم إلى أن نصره الله النصر العزيز المؤثر إلى أن أذن له في القتال والكفاح والحرب عندما انتقل مهاجرا إلى الله في المدينة المنورة، فهاجمه أعداؤه فقاومهم وحاربهم وكانت العاقبة له. فاصبر إن وعد الله حق، ما وعدك به ربك من النصر ومن الفوز ومن سحق الأعداء ومن ظهور دين وانتشاره في مشارق الأرض ومغاربها، كل ذلك حق، فلا تستعجل فانتظر واصبر، فالعاقبة لك. فاصبر إن وعد الله حق، ما وعدك الله به من هزيمة أعدائك ونصرك، كل ذلك واقع لا محالة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كان وعد الله حقا، كان وعد الله، وهو لا يخلف الميعاد. وهكذا كان صبر صلى الله عليه وسلم دهرا، ثم بعد ذلك حقق الله وعده فنصره وأخرج عدوه وملك جزيرة العرب وعاد لمكة التي أخرجته ظلما وعدوانا، عاد إليها مرفوعا الراية منصورا مظفرا حكم في أعدائه. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام غلبت رحمته، غلبت نقمته وعداءه. تجمع عليه كفار قريش بعد أن نصره الله وفتح مكة، فقال لهم: ماذا فرضنا يا معاشر قريش؟ أني فاعل بكم. وإذا بهم أخذوا يتمسحون وحاولوا أن ينسوا ما صنعوه معاه من إخراجه من أرضه، قتلهم لأصحابه من شتمهم له، من قولهم عنه ساحر، وقالوا. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام تفضل عليهم وتمنن عليهم وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أصدقوا من عقوبتي وأصدقوا من مسكنتي، فهدى الله من هدى. فآمن وأسلم وشرد من شرد وفر من فر. فعلى هذا بهم جميعا إلا 14 منهم قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أسفار الكعبة. يا من كان منهم 8 رجال و6 نسوة، هؤلاء تجاوزوا حدهم في الكفر وفي الصد عن بيت الله وعن الله ودين الله، فقتل كذلك من قتل وهرب من هرب. ومع ذلك آمن من آمن بعد وهرب من هرب، وخرج طريبا شديدا، وجاء من جاء مستشفعا بعثمان بن عفان رضي الله عنه، فأسلم بعد أن لم يكن نبي الله عليه الصلاة والسلام يريد ذلك ويرغب فيه. فاصبر إن وعد الله حق، وقد كان وعد الله كما أخبر. تم ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، فملك جزيرة العرب وأصبحت كلها مسلمة، وأخذت الوشاه إلى قتال الروم في غزوة تبوك على حدود أرض الشام، وهي إذ ذاك أرضا رومية. فلم يكن قتال ولم يحضروا للقتال، أرسل سرية بثلاث قوات من قواته مع جعفر بن أبي طالب، ثم زيد بن حارثة، ثم عبدالله بن رواحة، فاستشهد الثلاثة قائدا بعد قائد وأميرا بعد أمير، إلى أن ولي خالد أمر نفسه كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن قتال إلا بما لا يكاد يذكر، وأوصى بالقتال ما بعد ذلك، وعين أسامة بن زيد من القائد الشهيد في غزوة مؤتة، وأخرجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما حان الحين وحان الأوان كان قد ذهب إلى الرفيق الأعلى فأرسل أبو بكر أسامة بن زيد لقتال الروم في مكة، ولكنهم كذلك لم يأتوا وظنوا أن الإسلام قد انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هيهات. والأمر كما قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهو قد جاء بعبادة الله لا بعبادة نفسه، وما محمد إلا رسول أدخلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هكذا استدل عليه أبو بكر. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وبعد الموت النبوي وبعد ذهابه للرفيق الأعلى فاض أصحابه، فاض خلفاؤه، أبو بكر أولا ثم عمر بعد ذلك، فانتشر الإسلام إلى أرض الروم، إلى أرض فارس، إلى أرض القبط، إلى أرض البربر. وما كاد تتم 50 سنة على بروز الإسلام وبروز النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح الإسلام شرقا من الصين والهند والسند، وغربا إلى عمق أرض فرنسا وما بينهما. فكان ما وعده الله حقا كما قال ربنا جل جلاله: فاصبر إن وعد الله حق، إن الصبر من هو متأكد، لأن الله ناصر ومذل عدوه. وكان الأمر كما قال ربنا جل جلاله: واستغفر لذنبك. يقول الله لنبيه: استغفر يا محمد لذنبك، وبالمغفرة من ربك، وبالتوبة من ربك، فاستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وأكثر التسبيح والشكر لله على ما وعدك من نصر وما سيحقق لك من نصر، على ما أكرمك به من رسالة ومن نبوءة جعلها عامة بين الأبيض والأسود والأحمر، بين المشرقي والمغربي، بين العرب والعجم، وإلى يوم القيامة. فلا نبي بعدك ولا رسول بعدك، فأنت نبي من عاصرك، فأنت نبي من يأتي بعدك إلى يوم القيامة. واستغفر لذنبك، ما هو ذنب رسول الله الذي سيستغفر منك؟ صلى الله عليه وعلى آله. ونحن نرى ونسمع أن الله يقول: لا وإنك لعلى خلق عظيم، يثني عليه وعلى خلقه ويشيد به وينوه به. فكيف يكون إن كان كذلك يا بنوك؟ ونرى الله جل جلاله يقول: لا بالنسبة للخلق كلهم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، محمد أسوتكم، محمد قدوتكم، محمد إمامكم، فتخلقوا بأخلاقه ودينوا بدينه، واتبعوا سيرته واسلكوا أعماله، فذلك يوصلكم إلى رضا ربكم وإلى دخول الجنة. ونرى ربنا ونسمعه يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فوقد أمرنا جل جلاله بأن نمتثل لنبينا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أوامره وفي جميع نواهيه، أن نمتثل أمره وأن ننتهي عن نهيه. وكيف يكون كذلك من له ذنوب؟ ونرى الله تعالى يقول لنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله في كل أعماله، في كل سلوكه، في كل أقواله. ونرى الله يقول جل جلاله عند نكاحنا مفاهيم وعند نكاحنا ندوة ومجالس. يا ايها الذين امنوا ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فالله جعل كتابا وجعل سنة نبي وجعل نبيه في حياته وبعده سنتان هي المخرج من النزاع هي المخرج من الشقاق. فأمر بالعودة إليه وأن إذا تنازعتم فمن كان منكم معه دليل من قوله تعالى ومعه دليل من قول نبي صلى الله عليه وسلم فذلك الفيصل الذي يفصل بين الحق والباطل والذي لا نزاع فيه قد بعد ذلك. ولم يكن النزاع إلا عندما لا تكون هناك أدلة ولا براهين ولا سلطان يؤكد قول القائل ورأي الرائي. يبقى مذنوب ونحن نرى الله تعالى عندما أكرم نبيه بالنصر المؤزر ووعده به بعد معاهدة الحديبية يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما هو الذنب المتقدم وما هو الذنب المتأخر؟ هذه الأشياء لا يكاد يتقنها ويتكلم عنها إلا من يسمون بأهل الآداب وأهل الرفائق وأهل المعرفة بالله. فالذنب ذنبان، ذنب مخالفة وعصيان، وهذا لن يكون من رسول الله قط صلى الله عليه وسلم، ولا أثر لهذا في كتاب الله. وهناك الذنب الذي هو خلاف الأولى من باب ما يقول أصحاب الرقائق والآداب، سيئات الأبرار حسنات، حسنات الأبرار سيئات المقربين. من كان ذا قرب من الله جل جلاله نجد حتى الشيء الذي يعتبر خلاف أولى وهو حسنة في نفس الأمر للأبرار، والأبرار أعلى درجة من الأبقياء، نجد المقربين من الله وهم رسله وأنبياءه وملائكته قد يكون ما هو ضرورا وحسنة ومنزلة في حق هؤلاء يكون في حق أولئك، في حق الأنبياء يكون خلاف أولى أي غير أحسن منه. ولنبحث فيما يقوله ربنا في كتابه وهو في بلاء شافي لكل هذا. نجد الله جل جلاله عاتب نبيه وعبده في كثير من الصور والقضايا في كتابه، فقال عقب غزوة بدر عندما أخذ فدية من الأسرى وأطلق سراحهم عاتب الله على ذلك فقال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. عاتب وقال له ما كان ينبغي لك يا نبي يا محمد أن تأخذ الفدية من الأسرى وأنت بعد لم تهزم عدوك، لم تسحقه، لم تقض على قادته، لم تقض على المخططين له، ويوشك إن فعلت ذلك أن تكون العاقبة عليك لا لك. وأن الذي حدث في هذه المعركة أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر 72 قائدا من قواد قريش فيهم قادتهم المقاتلون، فيهم أمراؤهم المجاهدون، فيهم ضباطهم المسيرون المخططون للحرب والقتال. ويوشي وهو قد أطلق سراح هؤلاء واكتفى بما أخذه من الفدية ولم يأخذها إلا بعد استشارة أصحابه كما أمره الله تعالى وشاوره في الأمر، فهو قد امتثل أمر الله وشاور أصحابه وكان رأي أصحابه مختلفا. فقال عمر بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم والجمع ما ما ترون أن أصنع بهؤلاء الأسرى؟ فقال عمر: اقتلهم يا رسول الله ولا تنس ما صنعوا معك، ما صنعوا مع أصحابي، أخرجوك من بلدي، أبعدوك إلى خارجها، تامروا على قتلك، تامروا على سجنك، هجروك سنوات حتى اضطررت لأكل أوراق الشجر، قتلوا أصحابك، شتموك وصدوا الناس عنك، قالوا ساحر، قالوا كاذب، قالوا مجنون، قالوا نريد النساء، قالوا نريد الملك والسلطان، قالوا نريد الدنيا والجاه، وهم يقولون ويقولون، وهو نبي الله المعصوم صلى الله عليه وعلى آله. وقال له عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، اجمع الحطب من هذا الوادي وأوقده حتى يتقي، ثم خذهم بجسومهم وارميهم في هذه النار. فقال له العباس وهو يسمع: قطع الله رحمك. وقال له أبو بكر: وكان إذا استشار أصحابه يكون مع أبي بكر لعقله الواسع، لحسن رأيه، لتأمينه، ولمكانه من الرأي، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك ما أهله لأن ينتخبه المسلمون خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الخير كل الخير بعد رسول الله للمسلمين، كان على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولولا لو عينوا مكانه حتى عمر لذاب الإسلام ولأصبح في أمس الدابر. قال: يا رسول الله، هؤلاء قوم ولعلهم يتوبون، ولعل الله أن يخرج من أصلاب المؤمنين مسلمين يوحدون ربهم، خذ منهم الفدية ودعهم. فدخل خيمته ثم عاد صباحا، فقال الرأي رأي أبي بكر وأخذ برأيه، وكان الأمر مبنيا على الشورى كما أمره ربه أن يفعل، ولكن الله كان يرى غير ذلك، وهذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله ومن يعلمه ذلك، والله لم يعلم نبيه بهذا قبل، ولكنه كان فأعطاه به درسا له ولمن يأتي بعده في معارفه الآتية. ولذلك الله قال له كلاما كبيرا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وما العذاب؟ وما الكتاب السابق؟ كان الكتاب السابق وما يقوله الله في هذه الآية: فاصبر إن وعد الله حق، وعد الله بنشره لدينه وتحكمه في البحار وفي الجبال وفي القارات وفي أقاليم الأرض. كان كتاب الله السابق أن ينصر عبداه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم النصر العزيز المؤثر الساحق لأعدائه. يقول الله: لولا أنه سبق أن وعد نبيه بالوعد الحق لكان فيما أخذتم عذابا عظيما. وما العذاب؟ كان يمكن أن هؤلاء الذين تركهم وأطلق سراحهم أن يقولوا كما تقول اليوم لغة الحرب والقتال: هي معركة خسرناها وليس في الحرب، فيعودون لمكة ويجددون الحرب والقتال، وينظرون فيماذا أخطأوا عند المعركة فيتداركون ذلك، ثم يأتون وهم على غاية ما يكونون من الحقد ومن العداوة ومن الشراسة، فينتقمون برجالهم ولمن قتل منهم. ولذلك كان هذا موعظة من الله وإرشادا من الله ما يستقبل، أما هذه فقد عفى الله عنها. وقال للمسلمين من بعد ولرسول الله في الطريعة من بعد: بعد اليوم إذا دخلت معركة إياك إياك أن تقتصر على أخذ الأسرى وتطلق أعداء الله الذين يمكن أن يعيدوها حربا جزعا مشتعلة النار والنوار أكثر ما كانت في المعركة الأولى. ولذلك لغة الحروب دائما تقول لتهزم عدوا، لتهزم عن صدك، عن وطني، عن ديني، عن حريتي، عن مستقبل أولادي. إذا أنت دخلت حربا تقتل بقتل الأئمة، قتل كبراءهم، قتل علماءهم، قتل أبطالهم، قتل قادتهم، حتى إذا بقوا أشبه بقطعهم من الأغنام إذا كلا يهمك شأن أولئك، ليسوا إلا باب على رقعة الشرنج. أما وأنك تركت الكبار الذين يمكن أن يعودوا برأيهم بفكرهم إلى معركة أشد، إياك أن تفعل. هذا الذي عاقب الله به نبيه، هل كان من الله أمر له وحارف فيه النبي؟ لم يكن هذا، لم يقل له يا محمد إذا دخلت حربا وأثرت عدوا إياك أن تنفق سراحا، إياك أن تأخذ منه فدية، عليك بقتله القضاء على جيشه. هذا لم يكن. وبما أنه لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده ما يعلم أنه الأفضل وأنه الأصلح وأنه الأفعل وأنه الأنفع للمسلمين، ولم يستبد برأي على نبوته وجلالته. جمع أصحابه واستثاره تنبيذا لقول الله تعالى وشاوروا في الأمر. هذا ذنب من الذنوب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لا يعتبر ذنبا لصحابي ولا لولي ولا لعالم، لأن أصل الذنب المخالفة والعصيان. والنبي لم يخالف أمرا هنا به من ربه، حاشا ومعاذ الله، ولم يعص ربه في أمره، أمره أمره به ربه، حاشا ومعاذ الله، ولكنه فعل فعلا كان أولى أن لا يكون، كان في ذلك اجتهادا منه، وهو لا يعلم مراد الله فيه، فأخبأ عنه ما أعلمه بعد ذلك به معاتبا، ليكون ذلك درسا لأمته، درسا لأصحابه. من الأمثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مكة المقدسة وهو يدعو إلى الله تحت الكثير من الشدة والاضطهاد والعداء من أهل مكة. رأى مرة في عقبة بن أبي معاذ، رأى تقاربا من الإسلام، رأى بشاشة من شكل، دعاه لبيته فاستجاب، وجاء صنابل كفار قريش فأخذ يدعوه إلى الله وإلى الإسلام على عهده صلى الله عليه وسلم. لا يترك فرصة كهذه يجتمع مع كفرة، مع صناديد كفرة، مع أئمة الكفر أعدائه وأعداء الله والإسلام، ولا يترك فرصة من أن يدعوهم إلى الله فأخذ يدعوهم إلى الله. وإذا بصاحبه المسلم قال عبد الله بن أم مكتوم الضرير الأعمى يدخل في تلك الساعة على رسول الله، والمجلس حافل بأمر رسول الله عظة ودعوة إلى الله، فيقاطعه عبد الله بن أم مكتوم فيسأله أسئلة سادسة سطحية لا تتعلق بعقيدة ولا تتعلق بالإسلام، تتعلق بنحو صلاته أو صيام أو زكاة. فأخذ يقول له يا رسول الله يا رسول الله، فأعرض النبي عنه ولم يجيب. وكان فهم رسول الله واجتهاده أن هذا قد أسلم، وليس هذا وقت سؤاله، فأنا معه صباحا ومساء في أي وقت إن شاء. وهؤلاء لا كان راهم إلا بعد زمن، إن قبل أن يجلسوا معي أو يحضروا محضري أو يأتوا لمجالسي. فالآن يا ابن أم مكتوم يا كان تسأل هذه الأسئلة وتقطعني عن الحديث مع هؤلاء، فأعرض عنه وعبث في وجهه. وإذا الله ما أراد ذلك عاتبه وقال عبث وتولى، عبث وأعرض، عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. كانت مراد الله في شيء آخر، كانت إرادة الله في شيء آخر، ولكن النبي في عمله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد إلا ربح الإسلام بدخول صناديق الوطن. لو أسلموا لا أسلم بالإسلامين أهل مكة وجميعها، ولم يبقى كافرون فيها، فهو يريد إلا الخير وعبادة ربه والدعوة إلى ربه. ولكن الله كان يرى غير ذلك، كان يرى أن هؤلاء إن أسلموا فلأنفسهم، وإن كفروا فإلى جهنم وبئس المصير. الله رضي عنهم وعن إسلامهم، إن أسلموا فقد اهتدوا لأنفسهم، وإن ضلوا فما الله بحاجة إليهم ولا المسلمون بحاجة إليهم. ولكنه أراد هذا المسكين، هذا الضرير، هذا الفقير عندما جاءت كان ينبغي أن ترفع شأنه وتعلن أولئك بمقامه، لأن أولئك مشركون وهذا مؤمن. أن تلتفت إليه وبوجهك كله، ولا تعبث في وجهه ولا ترد جوابه، فعاتبه الله عليه. فكان هذا أيضا ذنبا بهذا الاعتبار. ولكن هل الله أمره من قبل وقال له في أي وقت جاءك ابن أم مكتوم ترك عملك وتوجه إليه؟ لم يكن هذا، ولم يأمروا بهذا لأحد من الناس. إذن هذا مما يقال في بلوغة أهل المعرفة وأهل الآداب والرقائق، يقال له خلاف الأولى. كان الأولى عند الله جل جلاله أن يعتنى في مثل هذا الموقف من أم مكتوم. أما أولئك فسبق في علم الله، ولا يعلم هذا إلا الله، أن أكثرهم سيموت كافرا. ومنهم هذا الذي كان في بيته عبد الله عقبة بن أبي معين، هذا خرج مقاتلا لرسول الله في غزوة بدر، وأثره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وبعد ذلك قتله من بين الأسرى هو والنضر الذي هجاه وهجى الإسلام. وأخذ يقول له عقبة: يا رسول الله ويا محمد، ولا يؤمن برسول الله، لما خصصني بالقتل دون هؤلاء؟ قتلاه لمواقف كانت على غاية الحقد على الله ورسوله والإسلام. قال: لمن نترك الصدية؟ قال: للنار. ولذلك كان منه ولد كبير وزعم الإسلام في أيام عثمان وولي أميرا، وإذا بهم في يوم وهو يصلي إماما الركعة الثانية سقط قبل السلام وقال للمصلين: أزيدكم على ركعتين؟ أجلا ثلاثة وأربع. وإذا به تبين أنه كان سكران صافحا. هذا الذي قال له النبي عنه وعن أمثاله من أولاده: لمن تترك الصبية؟ قال: للنار. وهكذا كانت على هؤلاء. هذا الذي فعله الله، الذي أمر به الله، الأمر أمر الله ولا يعصى جل جلاله. ولكنه لم يؤمر نبينا من قبل، لأنه إذا جاءك ابن أم مكتوم هكذا فهكذا، فهي لا تعتبر مخالفة ولا يعتبر عصيان، هو ذنب بهذه اللغة التي أقول، وهي لغة خلاف أولى، لغة حسنات الأبرار سيئات المقربين. لو فعل هذا رجل عادي لكان قد أحسن، ولكان قد فعل هذا عملا كبيرا. إنما الأعمال بالنيات كما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذنب وأمثاله مما ذكرته مثالا من كتاب الله، هو الذي قال الله عنه: واستغفر لذنبك. استغفر من هذا خلاف الأولى. لما؟ لأنك أعلى مقاما وأعلى شأنا، ولأنك المثال العالي للبشرية كلها، من عاصرت ومن ستأتي بعدك. ومن هنا كان حكم الله العام: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كان حكم الله بعد أن أخبرنا صلى الله عليه وسلم على أن الفرق، أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن المسلمين سيفترقون على 73 فرقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قالوا له: يا رسول الله، ومن هذه الواحدة؟ قال: ما أنا عليه، عثمان عليه وأصحابه، وهو تأكيد قوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هو تأكيد قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، هو تأكيد قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو تأكيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب عنه كل ما يسمع وسماه الصادقة، فتأخر يوما بكلمة مغفل من قريش قال تكتب عن رسول الله كل شيء وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب، فلما انتبه له نبي الله يوما صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتب قال ما بالك لم تكتب، قال قال لي فلان وفلان من قريش قال اكتب والله لا يخرج عن هذا إلا حق في الغضب والرضا. فصلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، لا أقول بإجماع المذاهب ولا بإجماع الفرق، ولكن بإجماع كل مسلم مسلم منذ عصر الخلفاء الراشدين ومنذ عصر النبوءة إلى عصرنا وإلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تاريخ سنته أن السنة النبوية هو القول النبوي أو الفعل النبوي أو الإقرار النبوي، يعتبر شرعا يجب طاعته والعمل بمقتضاه كل قول صدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتبر شرعا ودينا من دين الله كل عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر شرعا ويعتبر إسلاما كل عمل كل شيء حضر وقع بمحضر الرسول عليه الصلاة والسلام فأقر، فيعتبر إقراره شريعة ويعتبر إقراره دينا. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام شرعا من شرع الله نائما ومستيقظا، مسافرا وحاضرا، راضبا وراضيا، مسالما ومقاتلا، فعلى كل أحوال أحوال، ولا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا الحق. ومن هنا نعلم أن قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم هي كما هي، هو على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان قول الله لا إن فضل الله كان عليك عظيما، ففضل الله علي عظيم، صانه وحفظه وعصمه من كل الذنوب والآثام كبائرها وصغائرها حتى في الجاهلية وقبل النبوءة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام يوما هل حضرت في شيء مما كان يفعله قومه يريدون، هل سجد لصنم، هل عبد وثنا، هل حضر محفلا من محافل أو دانين؟ قال لا، إلا ما كان من مرتين، بلغت أن هناك هو ولد دون العشرين، بلغت أن حفلة عرف زواج عند أهل فلان فذات لأحضرها، ويكون كفساد العصر فيها رقص وفيها غنى وفيها ذكر الوثنية والصنمية. قال لا أدري إلا أني قد دخلت ولم يبتدوا بشيء بعد، فلم أصف إلا وحرارة الشمس على ظهري، أنامه الله فلم يرى شيئا ولم يحضر شيئا وصانه الله وحفظه. كرر هذا مرة ثانية، جرى علي ما جرى، دخل ما كان يصل إلا وغلبه النوم، فلم يصل إلا وحر الشمس على ظهري، لم يبقى أحد، تفرقوا وتشتتوا وذاب كل لحال سبيله، وما سوى ذلك لم يحضره، وهذا الذي حضره كان الله عنه. ولقد قالوا الحديث في الصحيحين إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في غار حراء وهو في الأبطح، كما كان يسمى في عصر النبوءة الأبطح والبطحاء، وأشرف بالسكنى فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل وهو في غار حراء يتعبد يتحنن الليالي ذوات عدد، وتساءلوا ماذا كانت عبادته، كانت عبادته صلى الله عليه وسلم الذكر كان يفكر ليلا ونهارا كان شابا مثل أبيات الغار. من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلقني؟ من جعل الليل والنهار؟ من جعل الصيف والشتاء؟ من؟ فهؤلاء الأصنام وهي لا تدرك ولا تعقل ولا تضر ولا تنفع، إذا من؟ الله ألهمه أن يفكر حتى إذا جاءت النبوة وجاءت الرسالة وجدت استعدادا عقليا ونفسيا، وهذا التفكير نفسه يعتبر عبادة وإله صنع. ولذلك ورد ذكر ساعة أفضل من عبادة 70 عاما. بهذا المعنى تفكر يوما، أنا كنا منذ سنة كذا وكذا لم أكن بقرب، من أوجدني؟ من خلقني؟ من رهاني؟ من جعلني في رحم أمي؟ من كلف والدي بأن يعطف علي ويشرف على تربيتي؟ من أعطاني هذا العقل الذي به أفكر؟ من أعطاني هذه الروح التي بها أتحرك وبها أتصرف؟ وبعد ذلك كثيرون كانوا قبلي كذلك ثم ماتوا وذهبوا. ما الموت؟ ومعنى الموت؟ لماذا جئنا؟ وإلى أين سنذهب؟ ما الحياة؟ ما السماء؟ ما الأرض؟ الإنسان الذي لا يفكر في هذا هو إلى الحيوان، إلى القردية، إلى البقر يا أقرب من الإنسان. ونحن نرى في كل لحظة، لا أقول في كل يوم بل في كل لحظة، أناس تذهب وأناس تجيء. تسمع في كل حين فلان ولد له ولد، ولد له بنت، أنت ولد لك ولد، ولد لك حفيد، ولد لك حفيدة، فلان مات رحمه الله كان وكان، تمدح المرة وتذم أخرى، لما جاء هذا ولما ذهب؟ تجد مجمل ذلك في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هذه العبادة؟ كيف هي؟ تأتي إلى القرآن، تأتي إلى المنزل عليه الصلاة والسلام، فيقول لك العبادة أن تنحض عقيدتك لله بأنه الواحد لا شريك له، لا ثاني له، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو القادر على كل شيء. ثم بعد ذلك تمتثل أمر الله وأمر رسوله فيما أمرت به، تصلي 5 صلوات الفرائض في اليوم والليلة، تصوم شهرا من كل سنة وهو رمضان، تزكي عن مالك إذا بلغ النصاب ومضى عليه حول، تحج مرة في العمر وتأتي إلى هذه الديار المقدسة وتطوف بهذه الدنيا الشريفة وتسعى بين الصفا والمروة وتقف يوما في عرفات وتطيب ليالي يتيما. ومن لم يفعل ذلك يكون قد أخل بالإسلام وأضاع أركانه ويوشك ويفقد الكل. من لم يفكر في هذا ويعمل به ويسعى فيه يكون إسلامه غير كامل، وقد يصل إلى الكفر والردة، نعوذ بالله من الخذلان ومن السلب بعد العطاء. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عشي عشي المساء، الإبكار صباح الباكر. سبح اذكر الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. اذكر الله بأسماء الحسنى وهي 99 اسما وكلها حسنى، من أحصاها دخل الجنة. صلوا، فعندنا صلاة الإنذار هي صلاة الصبح، وعندنا صلاة العشي هي صلاة العصر، كما قال الحسن البصري وقال ابن عباس رضي الله عنه: دخلت في هذه الصلوات الخمس كلها. فصلوات العشي ابتداء من الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء، وتبقى صلاة الإذكار إلى الظهر. لما صلاة الظهر بالمساء؟ لأن صلاة الظهر تكون عندما تميل وتزول الشمس عن كبد السماء. من المعلوم لأن الشمس عندما تصل إلى وسط السماء في هذه الحالة لا يبقى للشاخص ظل، شخص أو شخص شجرة أو عود عندما تنصبه سادف له هذه المرة لأن الشمس قد وقفت وتبقى ثواني فتميل إلى هشيم. ذلك الميلان معناه أن الشمس قد مالت وقد انحازت وقد زالت عن كبير السماء ودخلت في وقت المساء في وقت الهشيم. ومن هناك هشيرة غروب الشمس ويبقى هشيم إلى دخول جزء من الليل. فنحن نقول إن المساء يشتمل على هذا ويشتمل على مبعد المغرب إلى العشاء. ونقول إن بكرة مبكرا فيكون معناها صلاة الصبح. وبهذا يقول ابن عباس الصلوات الخمس قد نص الله عليها في كتابه إشارة وتلميحا وتصريحا. قال هذا هنا كذلك وقال في مكان آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فكان الصلوات هي إشارة هذه والصلاة الوسطى اختلفوا فيها وهي صلاة العصر كما نص رسول الله عليها في صحيح مسلم. وهكذا اشتمل القرآن على الصلاة في أوقاتها الخمس وعلى الحج صيام وعلى الحج وعلى الزكاة وعلى الشهادتين بالدرجة الأولى. فسبح بحمد ربك احمد ربك اشكر أي صلي صلاة الشكر. أي صلي صلاة الشكر. وما هي صلاة الشكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل متهجدا حتى تفطرت قدماه حتى تشققت من كثرة القيام والسجود والركوع. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها